خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فرعون، هذا الظالم المتكبر، هذا الرجل الذي ادعى الربوبية من دون الله عز وجل، هذا الرجل الذي قتل وظلم وتجبر، هذا الرجل الذي كذب على الله عز وجل وادعى ما ليس له، هذا الرجل الذي ادعى الربوبية والألوهية من دون الله تعالى، هذا الرجل الذي كان يستحق أن يموت هذه الميتة. لما غرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فرد الله تعالى عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا الرجل لابد أن يكون عبرة لكل ظالم، هذا الرجل لا يجوز أن نحتفل به، لا يجوز أن ننثر له، لا يجوز أن نقول أن هذا هو جدنا الذي نتفاخر بما فعل وبما أجاد وأحسن في الحضارات. لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز أن نكون على هذه الغفلة. أيها المسلمون، نحن أجدادنا المسلمون الذين سبقوا الدنيا بأسرها بالعلم والحكمة والفروسية والعظمة والبهاء. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرجل العسكري الوحيد الذي نصره الله تعالى في جبهتين معا. هتلر هزم في جبهة روسيا وجبهة بريطانيا مع إيطاليا عندما كان نصيرا لها وفي اليونان تحت، ونابليون أيضا هزم لما فتح على نفسه جبهتين، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه نصر في جبهتين معا، جبهة الفرس وجبهة الروم، وهذا نصر عسكري لم يصل إليه أحد إلى الآن. هذا هو جدنا الذي نتفاخر به، جدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي ما هزم في غزوة قط حتى يوم مؤته، ما كان قائدا، وقد نصره الله تعالى بالعودة بأهل الإسلام دون أن يبادوا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الجيش جيش الكرار وليس الفرار. جدنا سليمان القانوني الذي ملأ الأرض عدلا وحكمة حتى وصل إلى أسوار فيينا. هؤلاء هم الأجداد بحق، فنحن لسنا ممن ينطعدون بأجداد لا يملكون شيء، بل كفروا، بل ولعنوا، بل وتعبدوا يعني بالربوبية وتعبدوا بالألوهية من دون الله عز وجل. فلا نفرح بهم، بل ونأخذ العظة من هلاكهم، بل ويأخذ العظة من هلاكهم كل ظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الظالم إذا أخذه الله تعالى لم يفلت، يمهل له حتى يستدرجه، ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فلنتب، فلنتب إلى الله تعالى من المظالم، فلنتب إلى الله عز وجل من هذه الأمور التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد، ولنأخذ العبرة والعظة من هؤلاء، فنسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.